عملنا مقدمة، نحن عملنا مقدمة، أنتم معشر الأعراب أدرى بعاداتكم تقاليدكم منا، نحن معشر الأعيان. ما تتعرضت سيدنا؟ نحن ما في عنا جمال وإبل، وما في عنا رحال، وبالتالي ما عنا مؤخرة الرحل. حتى احنا لم نعد أصحاب الرحال. لا نحن لم نعد أصحاب الرحال. ولا أصحاب الدروفر. السيارات والدروفر. هي ارتفاع السدرة الشركة مش شبر؟ مؤخرة الرحل أنت تتصورها هي اللي بيعلق عليها الراكب على الناقة الزاد، في واحدة أمام يلف رجله هيك عليها، واحدة وراء بيعلق ال شو اسمه هي الخرج الأخراج، هاي تبقى مرتفعة أكثر من شبر بسند ظهره، وإلى بسند ظهره وإلى إيش مثل الرماني من فوق مدورة يعني. عشان ما يسقط الشعر يعني كم يعني شبر ونص. شبر ونص 30 سم أكثر من 30 سم.